يدخل في ضمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرناها وذكرها المصنف رحمه الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. فمن طاعة الرسول ومن اتباع الرسول مجانبة مخالفة هدي الرسول وما كان عليه الرسول، فإن في هذا رغبة عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا المعنى من المعاني الأصيلة في هذا الدين وهو اتباع السنة ومجانبة البدعة والحذر منها والتحذير من أهلها، ناسب أن يعقب المصنف حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الباب، خاصة وأن حقيقة البدعة وحقيقة الابتداع فيها اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في أداء الرسالة وأنه لم يبلغها على الوجه الذي أمره الله سبحانه وتعالى به، كما روي عن مالك قال عن صاحب البدعة، قال عن صاحب البدعة قال هو يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه أنقص في الدين وأن الدين لا يكمل إلا بالبدعة التي جاء بها. ونحن نتكلم في الباب الذي قبل عن حقوق النبي، فمن حقوق النبي اتباعه واعتقاد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. فلما ذكر المصنف حقوق النبي ناسب أن يفرد بابا في التحذير مما يخالف هذه الحقوق، وأعظم ما يخالف هذه الحقوق ترك الاتباع لهديه صلى الله عليه وسلم ولسنته صلى الله عليه وسلم والابتداع في الدين، والابتداع في الدين. من هنا جاء هذا الباب، باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم، التحريض بمعنى الدعوة والترغيب، التحريض تحريضه صلى الله عليه وسلم على لزوم السنة والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق بالقاف وليس بالغين والائتلاف والتحذير من ذلك، لأن الطبعة مكتوبة بالغين، وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. أورد فيه قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر والآخر وذكر الله كثيرا. إذن من كان يرجو الله ومن كان يرجو يوم القيامة ويخشى ويريد النجاة من عذاب ذلك اليوم، ومن كان من أهل ذكر الله الذاكرين لله المتبعين لقرآنه المتبعين لشرعه المتبعين لرسوله، فعليه أن يقتدي بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. أسوة يعني محل القدوة والاتباع، محل الائتساء، أن تأتسي به، أن تأتسي به، تقول هو أسوتي أي هو قدوتي وهو محل اتباعي، وهو محل اتباعي. فمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لابد وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتخذه له أسوة وأن يتخذه له قدوة. ولا سبيل للإنسان إلى النجاة من اليوم الآخر وإلى النجاة من عذاب الله وإلى أن يحقق ذكر الله كثيرا إلا بأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا بأن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأنه وفي كل أمره، حتى مجالس العلم لتعلم ما أراد الرسول أن يعلمك إياه من أحكام البيع والحلال والحرام والربا والغش والنجش وإلى غيرها من الأحكام، هذا من ذكر الله. فإذا كنت تذكر الله كثيرا عليك أن تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عطاء بن أبي رباح ما أرى مجالس الحلال والحرام إلا من ذكر، إلا من ذكر الله، ما أراها إلا من ذكر الله. فإذا من أراد تحقيق النجاة من عذاب اليوم الآخر، من أراد أن يحقق في نفسه أنه من الذاكرين لله، من أراد أن يحقق لنفسه الرحمة منه سبحانه وتعالى في اليوم الآخر، فطريقه إلى ذلك أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. لا تترك شيء من شأن الرسول، لا تترك شيء من سنته التي أمرك باتباعها وبالأخذ بها، لا تترك شيء من هديه ومن حاله، لا تترك شيء مما كان عليه الرسول، وتعلم أن الله لم يختر لرسوله إلا ما هو الأوفق وإلا ما هو الأحسن وإلا ما هو الأفضل. فكل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنت فيه في محل اقتداء وفي محل اتباع، ولن يحصل لك النجاة في اليوم الآخر ولا وصف ولا تحقيق وصف أنك من الذاكرين الله كثيرا إلا بأن تتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن تأتسي به في كل أمره، أن تأتسي به صلى الله عليه وسلم في كل أمره الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغه لنا. ثم ذكر قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه. أن أقيموا الدين أي اعملوا به وأظهروه وامتثلوا ما فيه وحققوا ما أمركم الله عز وجل بتحقيقه. أقيموا الدين ولا تفرقوا، أي واتركوا كل طريق يؤدي بكم إلى التفرق والاختلاف، واتركوا كل طريق يؤدي بكم إلى التفرق والاختلاف. نحن نعلم أن الاختلاف بين الناس سنة كونية، الله يقول ولذلك خلق، أن الاختلاف بين الناس سنة كونية، يختلف الناس في فهمهم، يختلف الناس في علمهم، يختلف الناس في أحوالهم، يختلف الناس في أبدانهم، في لغاتهم، في ألوانهم، في حياتهم، في أعرافهم، في تقاليدهم، هم أهل اختلاف وهذه سنة كونية. لكننا مخاطبين شرعا، انتبهوا، الاختلاف سنة كونية، الاختلاف سنة كونية، لكننا مخاطبين شرعا بأن لا نتفرق وبأن لا نفترق. مثال أقول: وجود الكفر ووجود الفسق ووجود المخالفات سنة كونية، الله أرادها كونا كما أراد الإيمان والطاعة والصلاح. كفر وإيمان سنة كونية، لكن الطلب الشرعي عليه إلى إيش؟ أن نحقق الإيمان وأن ندعو الناس إلى الإيمان وأن نترك الكفر وأن ندعو أهل الكفر إلى الإيمان. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا يصح أن يأتي إنسان يستدل بالسنة الكونية على تسويغ الخلاف بين الناس، يقول يا أخي خلاص هذا اختلاف والله قرر أنه خلقهم لذلك وهم مخلوقين على هذا. نقول لا، هذاك سنة كونية، نحن مأمورون شرعا بأن ننبذ الاختلاف، بأن ننبذ الاختلاف وبأن ننبذ التفرق، حتى إن ألجئنا إلى الاختلاف إلجاء بسبب اختلاف الفهم وبسبب عدم وجود الأدلة الواضحة البينة في المسألة، فنحن حالنا في الاختلاف حال تناصح، حال تناصح، طالما المسألة من مسائل الاختلاف المعتبرة حالنا فيها حال تناصح. ما نقول زي ما يقول بعض الناس: ليعاون بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. نقول لا، نقول نعم، ليعاون بعضنا بعضا فيما اتفقنا عليه وليناصح بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، حالنا حال مناصحة. إذا كانت المسألة دليلها واضح وقوي نشد على المخالف ونلزمه بأن يتبع الدليل القوي الصحيح، مدام فيها دليل ملجئ للاتباع يلزم اتباعه. أما إذا كانت المسألة فيها محل الاجتهاد تتحمل الاجتهاد، فنحن ما عليه نرى أنه الراجح وما عليه مخالفنا نرى أنه المرجوح، فنحن نناصحه، نقول يا أخي أعدل النظر في المسألة، ترى هذه المسألة فيها كذا، ونترفق به ونقول ترى هذه المسألة فيها كذا فيها كذا، اترك كذا، اعمل كذا، افعل كذا، اتق الله في كذا، أعدل النظر في كذا، اقرأ كلام فلان، شوف الدليل كذا، مناصحة، نناصح الشخص، طالما أن المسألة مسألة تتحمل تعدد وجهات النظر لكن نرى ما نحن عليه أنه الراجح. ليش نفعل المناصحة؟ لأن الله ما يريد الاختلاف وما يريد التفرق، ما يريد الاختلاف وما يريد التفرق، أمرنا بألا نتفرق. ولذلك ذكر أهل العلم فيما ذكره الشاطبي نقلا عن صاحب الانتصار أنه قال: كل خلاف يورث بين المسلمين عداوة وتفرق فاعلم أنه ليس على السنة وليس على النهج. مدام الاختلاف ينتج مثل هذا الأمر فاعلم أنه ليس على السنة وليس على النهج. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختلفون في بعض المسائل في فهمها، لكن ما كانوا يتدابرون. وهذا أعيد وأكرر في المسائل التي يسوغ فيها الاختلاف، ليس في مجال الاختلاف بين السنة وبين بدعة واضحة ضلالة، لا، إنما مسائل الاجتهاد، الأدلة محتملة متجاذبة. أي طريق يؤدي إلى التدابر في مثل هذه المسائل، أي طريق يؤدي إلى التنافر في مثل هذه المسائل، فاعرفوا أن صاحبه فيه ليس على سنة، ليس على سنة. واضح؟ كان الإمام الشافعي يقول: يا أخي، ألا يسع الأمر أن أكون أنا وأنت أصحاب مع اختلافنا في القول في هذه المسألة؟ يعني أنا وأنت مختلفين في هذا الباب، لكن يعني خلاص نتقاطع عشان هذه المسألة، وهي مسألة يعني هي مسألة تحتمل تعدد وجهات النظر، وأنا أرى ما عليه الراجح وأنت ترى ما أنت عليه هو الراجح، نتصاحب ونتناصح. بعض الشباب لا، يبالغ في بعض المسائل الاجتهادية، ما عنده ميزان أهل العلم في التفريق بين مسائل السنة والبدعة وبين مسائل الاجتهاد وبين مسائل الاختلاف التي ظهر فيها أو يوجد فيها الدليل الذي يلزم اتباعه. فعندنا ثلاثة أنواع من مسائل الاختلاف. النوع الأول مسائل اختلاف فيها دليل يلزم المصير إليه، فهذا النوع من المسائل يشدد على المخالف ويعنف ويؤمر باتباع الدليل. النوع الثاني مسائل من الاختلاف ليس فيها دليل يلزم المصير إليه، ليس فيها دليل يلزم المصير إليه، إنما الأدلة متجاذبة أو لا يوجد دليل أصلا والمسألة مبنية على القياس وعلى الاجتهاد، فهذا النوع هو الذي نقصده. النوع الثالث من مسائل الاختلاف مسائل الاختلاف بين البدعة وبين السنة، فهذه المسألة ما كان فيها شعارا لأهل البدع وعلامة على أهل البدع أو من أقوال أهل البدع المعروفة، فهذه ليس لصاحب البدعة إلا النصيحة، ومن ثم إذا لم يتبع الأمر ولم يرجع يعامل بمعاملة أهل البدع، يعامل بمعاملة أهل البدع. واضح؟ إذن نحن مأمورون شرعا أن لا نتفرق وأن لا نختلف وأن نجتمع على كلمة واحدة. ولذلك جاء في الحديث: إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمره. إن الله يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالتفرق مذموم. ولذلك حتى في الصورة الظاهرية كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على عدم التفرق. أخرج أحمد في المسند قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل في وادي من الوديان وهو في سفر كانوا يجتمعون، حتى لو أن الرجل جاء بكساء يعني بفرش ووضعه عليهم لشملهم كلهم، ما كانوا يتفرقوا، يجتمعوا وينضم بعضهم إلى بعض. وهذا من صور نبذ الفرقة حتى في الحياة العملية. والله دعانا إلى ما يحقق صورة الاجتماع وعدم الافتراق في كل يوم 5 مرات: صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، وفي كل أسبوع في صلاة الجمعة، وفي كل سنة 2 مرات في صلاة العيد، غير ما يتخللها من صلوات استسقاء أو صلوات كسوف جماعة أمة واحدة لا تتفرق لا تختلف. فهذه السمة من السمات المهمة التي ينبغي على الإنسان أن يلتزم بها. إذن الالتزام بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والائتساء به والاقتداء به واتباع شرعه ونبذ التفرق. ذكر التفرق هو من ذكر الخاص بعد العام، لأن الآية ماذا تقول؟ شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا. ترك التفرق هو من إقامة الدين، فهو من ذكر الخاص بعد العام، فهو من ذكر الخاص بعد العام. واضح؟ ثم أورد حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فما تعاده إلينا؟ قوله كأنها موعظة مودع يعني كأن هذه الموعظة التي وعظتنا بها تشعرنا بها بدنو أجلك ومفارقتك لنا، فقل لنا يا رسول الله قولا جامعا نرجع إليه إذا ما كنت قد فارقتنا وما عدت تعود إلينا. خلاص رح نودعك، فقل لنا قول جامع، صح ولا لا؟ معنى هذا أن الكلام اللي راح يقوله الرسول هو قول جامع، نصيحة مودع يحتاجها الناس، تحتاجها الأمة في غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد رحيله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. خلاص، ما هي هذه النصيحة الجامعة؟ انظروا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا. يعني الواحد يندهش يقول الدين أركانه خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. يقولوا أركان الإيمان ثمانية ذكرت في حديث جبريل: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. عدل عن هذا جميعه وأدخل هذا جميعه تحت كلمة أوصيكم بتقوى الله، نصيحة مودع انتبه. يعني آخر شيء أنا راح أقوله لك هو جامع لكل ما أريد أن أقوله، وهو جامع لكل ما تحتاجونه بعدي. أنت تندهش، ما ذكر الإيمان، ما ذكر الإسلام، أجمل الإيمان والإسلام في قوله أوصيكم بتقوى الله. خلاص، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد الحبش. إيش هذا؟ أقول لك نعم نعم، لأنه بدون سمع وطاعة لولاة الأمر يختل نظام الدين. كيف؟ أقول لك انظر ماذا قال عمر الفاروق رضي الله عنه، قال: لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنكم إذا تركتم السمع والطاعة اختلت الإمارة، وإذا اختلت الإمارة اختلت الجماعة، وإذا اختلت الجماعة اختل انتهى الموضوع. فالوصية الجامعة من الرسول لو تحققت فيها هي وصية جامعة تحفظ لأمة الإسلام نظام الدين، وباستقراء التاريخ والواقع ما في أمة ولا مجتمع اختل فيه مبدأ السمع والطاعة لولاة الدين لولاة الأمر واستقامت لهم واستقام لهم دينهم، ما في لا أمة مسلمة ولا أمة كافرة، ما في ما في أمة ولا مجتمع اختل فيها نظام السمع والطاعة لولاة الأمر واستقام لهم أمر دينهم بعد ذلك، ما في. فعشان يستقيم الدين لابد أن يستقيم باب الأمر، لابد أن يستقيم باب السمع والطاعة. وبدون باب السمع والطاعة لا تستقيم الجماعة، لا تستقيم الإمارة، وإذا لم تستقم الإمارة لم تستقم الجماعة، وإذا لم تستقم الجماعة ضاع الدين. لا مساجد يقدر الناس يذهبوا إليها، لا أسواق يقدر الناس يفتحوها، لا أبناء نقدر نوديهم المدارس ويرجع، ولا بنات يقدروا يروحوا ولا أي شيء. ولذلك يقول علي بن أبي طالب: لابد للناس من إمارة، لابد للناس من إمارة عدلة، يعني ذات عدل أو فاجرة، صالحة أو فاجرة، لابد للناس من إمارة ليأمن فيها السبيل، ليأمن فيها السبيل وليستوفى فيها الحق. وذكر يعني عدة أشياء، لابد للناس من إمارة. ولذلك الرسول لما نصحوه، لما استنصحوه وطلبوا منه نصيحة مودة، أجمل لهم أمر الدين، لأنه فيما مضى من بيانه صلى الله عليه وسلم من أمور الدين ما يبين هذا الأمر، فأجمله بكلمة: أوصيكم بتقوى الله. وركز على الأمر الذي يقوم به نظام الدين. ولذلك أعداء الإسلام عرفوا هذا، وصاروا الشيء الوحيد اللي يجري وراه ما يخلخلوا به باب انتظام المجتمع على السمع والطاعة لولاة الأمة. ولذلك أقوى جبهة تستطيع أن تقف بها في وجه دعاة الباطل، في وجه هذه الدول التي تريد أن تظلم الدول الضعيفة أو إلى آخره، بأن تقوى، بأن تقوي باب السمع والطاعة مع ولاة الأمر. اسمع وأطع، اسمع وأطع، إلى درجة الشيخ يقول في حديث أخرجه مسلم قال: وإن جلد ظهرك وأخذ مالك، اسمع وأطع. وقال لك: لا تطيعوا في معصية، وقال لك: لا تنزع يدا من طاعة. قال لك: إذا أمرك بمعصية لا تطيعوا، مو خلاص لا تطيعوا وأمشي، لا، قالوا: لا تنزع يد من طاعة، يعني في الأمور الأخرى التي ما فيها معصية استمر على الطاعة، بس هذا الأمر لا تطيعوا. وقال: سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. قالوا: فماذا نصنع يا رسول الله؟ قال: صلوا أنتم الصلاة في أوقاتها، فإذا كنتم معهم صلوا معهم، فتكون الأولى لكم، وهذه تطوع. قال: فإن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم، أحسنوا لكم ولهم، وإن أساءوا فلكم وعليهم. انتهى الموضوع، شيل من بالك ذمتك، أنت بريئة، ألزم بس السمع والطاعة. مرة ثانية في حديث قال: سيكون عليكم أمراء تعرفون وتنكرون. قالوا: فماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أعطوهم الذي لهم، يعني من السمع والطاعة، وسألوا الله الذي لكم، لا تنازعوهم في شيء، لا تنازعوا في شيء. جابها صريحة في حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكراهنا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا، ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. حسم الموضوع. إذن هذه قضية ما هي قضية سهلة، هذه القضية ليست قضية سهلة، مهمة جدا. الناس الآن يعيروا أهل السنة والجماعة بأنهم يتزلفون إلى السلطان، وأنهم يتقربوا إلى الحكام، وأنه عبيد السلطان. فنقول: لا، نحن لا نتزلف إلى السلطان ولا نتقرب إلى الحكام، ولسنا عبيد السلطان، نحن عبيد الله سبحانه وتعالى، ولكن ديننا وشرعنا يأمرنا بالسمع والطاعة لولاة أمرنا. ولذلك يقول ابن تيمية: إن من الأمور المتقررة عند أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة. انتهى، ما عندنا إلا الصبر، ما عندك شيء زايد، ولا تكون أنت سبب في فتنة، ولا تكون أنت سبب في إحداث تفرقة في المجتمع، إلزم السمع والطاعة واصبر. جاء عبد الملك بن مروان ولا الحجاج بن يوسف الثقفي. الحجاج بن يوسف الثقفي والي من ولاة عبد الملك بن مروان، كان ظالم، ما أحد من السلف دعا إلى الخروج عليه، صبر. ولما خرج من خرج على الحجاج بن يوسف، فتنة ابن الأشعث وغيره، سموها إيش؟ فتنة، ولاموهم والشعبي ممن خرج، عامر بن سرحيل الشعبي ممن خرج، أتى به الحجاج وقال: لما فعلت هذا يا شعبي؟ قال: والله فتنة ما كنا فيها بأتقياء بررة ولا بأقوياء فجرة، ضيعنا يعني، لا كذا ولا كذا، ضايعين. فاعترفوا فسموها فتنة واعتبروا هذا خطأ. وما أظن في والي اليوم نقدر نقول إنه زي الحج، ما في. ومع ذلك أهل السنة وأهل العلم واعتبروا هذا خطأ، ولا يصح أن يعتبر هذا الأمر أنه كان قول سابق لأهل السنة بجواز الخروج. لا، أهل السنة عمرهم كانت كلمتهم واحدة: السمع والطاعة لولاة الأمر والصبر على جور الأئمة. وأي خروج حصل سموه فتنة. فلا أحد يجي يشوش عليكم ويجي يقول لكم الخروج على الإمام الفاسق كان مذهبا قديما لأهل السنة أو كان مذهبا لبعض السلف. خطأ. حتى اللي خرج من السلف، اللي خرج من السلف حكم الأئمة بأنه أخطأ، ومنهم من تاب ورجع وحكم على نفسه بأنه أخطأ وبأنه كان على فتنة. فكيف تجعل القول الخطأ والقول الفتنة محل لأن يكون قولا معتبرا سابقا كان لأهل السنة والجماعة؟ انتبهوا، هذا من تسويغ الخروج على الأئمة، يعرض لك أنه قول له سلف وهو قول ما له سلف. مثل ما عندنا في الحديث، هل يصح تقوية الحديث إذا عرفنا أن هذا الحديث شاذ أو منكر، يعني أخطأ فيه الراوي ووهم فيه الراوي؟ لا، لأنه خطأ، كما قال أحمد بن حنبل: المنكر منكر أبدا. صح ولا لا؟ كذا نقول هذا القول قال به بعض السلف ولكنه ليس بقول معتبر، لأن أهل السنة والجماعة اعتبروا هذا القول باطل وأنه فتنة وأنه خطأ وردوه على قائله، ومنهم من رجع واعترف على نفسه بأنه كان على فتنة وكان على خطأ. لاحظتم هذا الكلام؟ إذن القضية، النصيحة المودع هذه التركيز فيها على إيش؟ على ما يحفظ نظام الأمة. بإيش؟ بالسمع والطاعة. طيب، وما يحفظ نظام الأمة السياسي؟ بالسمع والطاعة. طيب، ما يحفظ نظام الأمة العلمي؟ جاك، قال: ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا علي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن الرسول أرشد في هذه الكلمة إلى ما يحفظ نظام الأمة السياسي الاجتماعي، وإلى ما يحفظ نظام الأمة العلمي. الآن هم يعيروا السلفيين وأهل السنة والجماعة بهذا، كايدهم هذا، حارق قلبهم، قل موتوا بغيظكم. إيش اللي كايدهم؟ كايدهم إنه أهل السنة والجماعة كل ما جونا بشيء قلنا قال الله، قال رسوله، قال السلف، قال الصحابة، زعلانين يقولوا أنتم خطابكم الديني يبغاله تجديد وإصلاح، غيروا يا أخي، خلاص هذه مرحلة زمنية وانتهت، أتونا بشيء ينفع زماننا، لا تجي تحتاج لي في أي تصرف أن أتصرفه بالقرآن والسنة أو بقال السلف، لا إحنا نفهم القرآن والسنة بطريقتنا. يعني نقول لا، صمام الأمان، صمام الأمان لنا في اتباعنا بهذا. ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. طريقنا للنجاة التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم السلف الصالح. ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يقول ابن تيمية: من فهم القرآن والسنة على غير ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح فقد فتح بابا من أبواب الزندقة في الدين. انتهى ديننا، مبني على هذا الأصل. هذا الأمر إن لزمناه فنحن نحقق ديننا، نحقق عصمتنا. وهذا الأمر ترى من قديم، المعتزلة كانوا ينغاضوا من أهل السنة والجماعة لأنهم عندهم أحاديث وآثار، وهم أصحاب رأي، وأصحاب الرأي أعداء الأثر والسنن. فكانوا طيب كيف كانوا يتعاملوا في الدين؟ كانوا يتعاملوا بالعقل واللغة، يقولوا لا نحتاج في فهم القرآن إلى أكثر من العقل واللغة. نقول نعم، القرآن نزل بلسان عربي مبين، هذا كلام حق، وليس في الشرع ما يخالف العقل، هذا كلام حق. لكن عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية، بمعنى أنه عندنا ألفاظ جاء بها الدين لا يمكن أن نفهمها الفهم الصحيح إلا إذا رجعنا إلى الطريقة التي استعملت بها وإلى المعاني التي أرادها بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تستطيع أن تأتي بمعاني من عند نفسك، معاني قررها الشرع، دلت عليها النصوص، بينها الرسول، بينها الصحابة. وهذا يعبر عنه بعض أهل العلم بتفسير الدين، تفسير الدين. لا تستطيع أن تفسر الدين بغير هذا. إن فسرت الدين بمقتضى العقل بمقتضى اللغة خرجت بالدين عن معناه، وإن تركت العقل واللغة وفسرت الدين بمقتضى الكشف والإشراق والجذب والفناء تزندقت وأصبحت باطنيا، أصبحت للدين معاني غير المعاني التي يفهمها الناس. وإن دخلت في تفسير الدين بأن تفسر بحسب أهواءك وشهواتك وبدعتك، فتفسر الشجرة الخبيثة الملعونة بأنها عائشة، وقاتل أئمة الكفر بأنه أبو بكر وعمر وعثمان ونحو هذه التفاسير، فهذه تفاسير مبتدعة قبيحة، عليها أهل الرفض وأهل التشيع الباطل المذموم الذي حذر منه أهل العلم. وهذه من تفسيرات الباطنية لدى الشيعة. إذن هذا وضع خطير، هم يريدوا أن يجعلوا فاصلا بيننا وبين ما نفسر به الدين. والرسول يقول لك انتبه انتبه، ترى سيكون اختلاف وستكون أمور خارج عما كان عليه الأمر. من أجل أن تحفظ هذا الأمر إلزم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، إلزم سبيل المؤمنين، وستفترق أمتي على 73 كلها في النار إلا واحدة، قيل من هي؟ قال الجماعة، وفي رواية قال ما أنا عليه وأصحابي. يقول ابن مسعود لقد كفيتم فاتبعوا ولا تبتدعوا وعليكم بالأمر العتيق، إلزموا الأمر العتيق، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من في ابتداع من خلف. الرسول يقول ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد يعضوا عليها بالنواجذ. إذن من طاعة الرسول ومن حق الرسول صلى الله عليه وسلم لزوم سنته، ونحن ندعو إلى لزوم السنة، والرسول يدعونا لزوم السنة، مو بس أنه من حقه، وأنه عشان أنتم تحافظوا على سبيل نجاتكم وعلى سبيل الجنة، تبتعدوا عن سبيل التفرق والاختلاف الذي يقودكم إلى النار. ثم أورد المصنف رحمه الله هذه الرواية لهذا الحديث، قال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن خرج عن هذا السبيل هلك، والرسول تركها واضحة، والله الذي لا إله إلا هو، ما في شيء يأتون به في هذه الحضارة اليوم إلا وديننا، إذا كان في خير إلا وديننا دلنا عليه وعلى أحسن منه. جاءونا قبل كم سنة بالبرمجة العصبية اللغوية، قالوا هذه الواحد يقدر يعني ينمي علاقاته مع الناس، يقدر يوصل لأغراضه مع الناس، مجرد أشياء وأقوال معينة وحركات معينة. جينا تأملنا فيها، تأملنا في الحركات هذه، أترك المقاصد الموجودة عندهم الأهداف، تأملنا المقاصد، وجدنا كل شيء في البرمجة العصبية اللغوية إذا هو خير ديننا علمنا إياه وأرشدنا إياه على صورة أحسن من الصورة التي هم يدعون إليها. بل وجدنا في البرمجة العصبية ما يجعل هناك خلل في الإيمان بالقدر وبالرضا بالقضاء والقدر وفي علاقة الإنسان بربه، ويقود الإنسان إلى نوع من مذهب سارتر في الوجودية يخرج عن المعاني الشرعية، يدخل في الحتمية القدرية التي يدعو إليها جان بول سارتر في المذهب الوجودي. ما في شيء يدعون إليه إلا في ديننا ما يغني عنه، بل على أحسن وعلى أفضل. فكروا، والله ما في شيء تجدونه في هذه الحضارة في خير، لأن الرسول إيش يقول؟ يقول ما تركت من خير إلا ودللتكم عليه، وما تركت من شر إلا ونهيتكم عنه. الأمر ترى محسون، الله خلقك وأرسل لك هذا الرسول وأعطاك هذه الشريعة، إن تركت هذه الشريعة زغت وهلكت شئت أم أبيت. قال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بدونه أذلنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة، وهي مظاهر من مظاهر الاختلاف في المعاملات، وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر، ركنتم إلى الدنيا، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، أو حتى تعودوا إلى دينكم. مش هو الدين في حديث جبريل لما ذكر الإيمان والإسلام والإحسان وأمور الآخرة؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم، هذا هو الدين. بعض الناس ترى يفهم الحديث هذا غلط، يقول لا يرفع عنكم إلا بالجهاد. الرسول ما قال كذا يا أخي، بل ذكر أنه ترك الجهاد من علامات الذل اللي تصيب الأمة بسبب تركها. فالأصل الرجوع إلى، ولذلك تجد الآن بعض الإخوة اللي فاهمين هذا الحديث كذا جهال ما عندهم علم ولا سالفة على قولهم، قال رافعين علم الجهاد أنهم يبغوا إيش يحرروا أرض الإسلام ويرجعوا له. طب أنتوا فاقدين الشيء، كيف تعطوا؟ فاقد الشيء يقدر يعطيه؟ هو فاقد الشيء، هو إذا راح يجاهد ما يعرف إيش أحكام الجهاد، فكيف؟ إذن الأصل لرفع الذل الرجوع إلى، وإذا أقمنا دولة الإسلام وعلم الإسلام على قلوبنا وعلى نفوسنا وعلى أدنانا فأدنانا سيقيمه الله عز وجل على أرضنا. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما بعد، فخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذا أورد المصنف أيضا من أجل بيان التحذير من البدعة، والمقصود بالبدعة هنا البدعة في الدين، البدعة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، هذا المقصود. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد الله، أن يتقرب إلى الله عز وجل بأمر لم يشرعه عز وجل. فالبدعة كل قول أو عمل أو اعتقاد يقصد به صاحبه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى مما لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي البدعة. فكل من يريد أن يتقرب إلى الله عليه أن يحذر البدعة. وذلك نحن نكرر ونقول أن الدين يقوم على أصلين، على أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. ومعنى أن لا نعبد الله إلا بما شرع أن لا نعبد الله بأهوائنا، أن لا نعبد الله بشيء لم يأتنا به الشرع، والشيء الذي لم يأتنا به الشرع هو إيش؟ هو البدعة، هو البدعة. والله سبحانه وتعالى علمنا أن نقرأ في الصلاة في كل ركعة الفاتحة، وفيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال عبد الله بن المبارك من فسد من علمائنا ففيه من اليهود شبه، ومن فسد من عبادنا ففيه من النصارى شبه. إيش قضية النصارى؟ عبدوا الله برهبانية ابتدعوها ما فرضها الله عليهم، صح ولا لا؟ فلا يجوز للإنسان أن يعبد الله بشيء لم يشرعه، وإن رأى هو أنه هذا الشيء حسن. ليش؟ أقول لأن الله أمرك أن تعبده بما شرع، ولأنك إذا أردت أن تعبد الله بما لم يشرع فكأنك اتهمت الدين بالنقص، والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، واتهمت الرسول بأنه ما أدى الرسالة وأتى بالدين ناقص، وأنه لا يكمل إلا بهذا الأمر الذي جئته، وهذا خلاف حق الرسول عليه الصلاة والسلام عليك وعلى غيرك من المسلمين. فكل بدعة في الدين ضلالة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. طيب من خالف الرسول وعصى أمر الرسول أبى دخول الجنة، وهذا نص واضح صريح ما يقبل التأويل. كل من لم يطع الرسول ويتبع الرسول فهو يتبع السبيل غير سبيل الجنة، وهذه سبل على كل واحد منها شيطان، من تبعه أدخله في النار، ومن تبعني دخل الجنة. حديث ابن مسعود. ولهما عن أنس قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار أبدا ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من رغب عن سنة الرسول فليس منه، وهذا من تمام حق الرسول صلى الله عليه وسلم، يبينه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مخالفة الرسول لا تصح حتى في تكثير العبادة، حتى في تكثير العبادة لا يصح. الآن هؤلاء الرهط الثلاثة هل قالوا كلام ليس فيه تعبد لله؟ هل قالوا شيء ما هو من الدين في الأصل؟ ما في. والقضية كلها أنهم يبغوا يكثروا عبادة، لكن تكثير العبادة على هذه الصفة بحيث أنك تصوم ما تفطر وتقوم الليل ما تتزوج النساء، وإن هذا أمر ما هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أمر ما هو من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان في ظاهره أنه مقصده عبادة ومقصد صالح، مع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا ما هو سنتي، قال أنا أصوم وأفطر وأقوم من الليل وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ولما استشعر الرسول صلى الله عليه وسلم أن بعض الصحابة يكثر من التعبد بصورة زائدة عن الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، أكلفوا أنفسكم من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وقليل دائم خير من كثير زائد. ما رضي الرسول إنهم كذا يكثر، ما رضي الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، ونهى عن التشدد ونهى عن المبالغة في التعبد بهذه الصورة التي يختل بها نظام الدين في المجتمع. أتصوروا لو كثر في الناس مثل هؤلاء اللي يبغوا يقوموا الليل وما يبغوا، يعني ما راح يقدر يعمل في النهار، ولا ما يبغى يتزوج النساء، ولا هذا إيه؟ هذا ما هو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الدين دين متوازن. يعلم أن الإنسان ما دام هو عايش في الحياة الدنيا يحتاج إلى أمور تيسر له أمر حياة الدنيا، وأن عليه حقوق، وأنت في كل محل تستطيع أن تحصل الأجر، حينما تسعى وتكد وتعمل بعرق جبينك وتحصل مالا حلالا لتغني نفسك وأهلك عن الحرام، لك أجر. اللقمة تضعها في في امرأتك لك فيها أجر، سعيك على أولادك وعيالك لك فيه أجر، أنت مأجور على عملك وعلى تعبك. القضية ليست محصورة في طرق الأجر بس في العبادة، أنت ممكن حتى في بيعك وشرائك تربح وتكسب، ليس ربح مادي وإنما أقصد تربح وتكسب أجر وثواب. تبيع، لا تغش، لا تجعل اليمين يعني دائمة على لسانك في كل وقت وفي كل حال صدقا وكذبا، لا، تبين ما في السلعة من عيب فيبارك الله لك في بيعك، يبارك الله لك في المال الذي تكسبه، وتعود بخير وبركة في الدنيا وفي الآخر. هذا كله من مجالات التعبد. يذكر أن عمر بن الخطاب رأى شابا لا يفارق المسجد فناداه، قال له أنت من يأكلك؟ فين يعني تكتسب؟ قال والله أخويا يشتغل، أنا جالس بس للتعبد. قال أخوك خير منك. قال أخوك خير منك، أنت تحسب أنه هذا خير أنك جالس في المسجد وأخوك يكتسب؟ أخوك اللي بس يقدر يدوب يصلي الصلوات الخمس ويكسب لقمة عيش وينفق عليك وعلى نفسه وعلى عياله وعلى أهله أحسن منك، خيرية عند الله عز وجل في الآخرة. لأنه أنت مدام في الدنيا هناك أمور لابد أن تعملها تسعى فيها، هذا سنة الله، والإسلام لا يتعارض مع مثل هذه الأمور، لا يتعارض مع مثل هذه الأمور. فلما تترك هذه الأمور وترغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يكون لك مثل هذا القول، نقول غيرك ممن يعمل ويكسب خير منك. فليست القضية إذن أنك أنت بس تبغى تكثر عبادة بأي طريقة بأي وسيلة، لا لا، زي كده اللي يقول إحنا دعاة ويمارس في الدعوة وطريقة الدعوة أشياء تخالف الدين، نقول له لا، هذه طريقة غير صحيحة، ما ينبغي مثل هذا. كيف تدعو الناس بجهل؟ يقول لي يا أخي شوف، هذا كان يشرب دخان ترك الدخان، هذا كان ما يصلي صار ما يصلي، هذا كان يشرب الخمر صار ما شاء الله تارك الخمر. أقول له ولو دعوتك للناس بهذه الطريقة على جهل، دعوتك للناس بهذه الطريقة على جهل خلاف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو تركته على هذا الأمر وخليته يعتقد بهذه الأمور كما يعتقدها فلان اللي أنشأ جماعتكم في كتابه تبليغ نصاب، معناته أنت أخرجته من الفسق إلى البدعة، وقد تكون بدعة مكفرة. ومعلوم أن حال الإنسان على الفسق أخف من حاله على، فلو أنت تركته على شرب الدخان وعلى كذا أهون من الأمر اللي أنت نقلته إليه. موازين مختلة، موازين مختلة. بعض الناس أصبح حسي، ما ينظر للأمور وللمعاني على الحقيقة، لا، ينظر للظاهر فقط، وهذا خطأ. لابد أن تنظر نظرة للداخل ونظرة للخارج. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فلا تحسب القضية بس أنك أنت إيش تعمل، لا، قلبك من جوه كيف، وكيف هذا العمل اللي أنت تعمله. باقي وقت؟ طيب، نقف عند هذا الحد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.